أو يفرق بين الزوجين أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع أن يكون إليها، هذا هو السحر في الشرع، عبارة عن حجاوم ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل. الساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينفث عليها مبيته ويستعين بالشيطان ويؤثر هذا بإذن الله في مسحور، يؤثر في مسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، فصار عليه الصلاة والسلام يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه إلى مكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مقبول مقبول يعني مسحور، قال وين القبضة؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في زرعة ذكر في بئر ذروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله يعني لبيد بن العسل، قال أما الله فقد شفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر له حقيقة يؤثر في بدن المسحور ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدر، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع ويكون السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر محرم على نوعين، سحر حقيقي، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكرنا هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر في المسحور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخييلي، ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء هو ليس في الحقيقة، يخيل للناس أنه دخل في النار هو ليس كذلك، لم يدخل في النار، خيل للناس أنه يمشي على حبل هو ليس كذلك، يمشي على الأرض لكن يعمل أشياء، يخيل للناس أنه يمشي على الحبل، خيل للناس أن السيارة تمشي عليه على بطنه هو ليس كذلك، ما مرت بالسيارة لكن خيل على الناس أكيد، خيل للناس أنه يقع نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك، ما وقع نفسه بشيء بل وقع عينه بالمقود أمام الناس لكنه صحيح الحقيقة، وعمل شيئا من التخييل والقمرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل ويجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل في العصا كانها خيه وليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام يخير اليه من سحرهم انها تسعى وهي عصي ما هو لا هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يعرفها العلم فظن أنها تتحرك عنها وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترهبوا وخيلوا إليه من سحرهم أنها تفعل. لما ألقوا العقل ووضعوا فيها حيل ومواد خفية وخيلوا إليه من سحرهم وخيل وما هو حقيقة أنها تفعى. فالسحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهب المعتزلة إلى أن السحر كله تخيلي وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي. الحقيقي هو الذي يؤثر في السحر، أما التخيل هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الصورة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون حشوًا عند الناس مثل الفن أو النيران أو ما أشبه ذلك، تمشي عليه السيارة يجر السيارة بخوف يجر السيارة بشعره، هذا غير صحيح، كله غير صحيح، هذا تخيل على الناس وتسجيل ليس له حقيقة أبدا. وإن سماه فنا أو سماه بأي اسم هو سحر تخيله باطل خمرة، يخيل إليك يأتيك ولد عادي يخيلها إليك إنها نقود إنها معك 500 وهو ولد سميث، إذا راح عنك إذا ضرته إلى ولد سميث، لأن راحة الخمرة الذي وضع على عينك ثلاثة ظهرت الخطيبة، صار الولد العطوس سميث. تجيب حشرات جعلان ولا خنافس ويلقي عليها قدرة تصير كأنها غنم سباك، خروف يمشي إلى من انتهت القدرة وراح طلع انه جعل ولا قدرة. هذا عمل عند القانون والمشاورون، هذا سحر تخييل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين، حقيقي وتخييلي. وأنكرت المعتزلة النوع الأول، مع أن النوع الأول هو الخطير، وقال السحر كله تخيلي. لو كان كذلك، لو كان تخييليا لما أثر بالمسحور، لما قتل المسحور، لما أمرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على أنه حقيقي، حمل شيطان عقد عزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربي فلق إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما أمر نبيه أن يستعيد منه. هذا هو منهج أهل السنة، أن السحر على نوعين، حقيقي وتخييلي. أما المعتزلة السحر عندهم نوع واحد وهو التخييلي، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين، النوع الأول في حكم السحر والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الأول في حكم السحر هذا ذكره في أول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. لقد علموا أو اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني اليهود، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نعم التوراة كتاب الله، فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القرآن أنه حق، لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراة نبذوها وراء ظهورهم. لما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعلموا بعلمهم، فصاروا كيف الحال. ثم استعاذوا عن الثورات بماذا؟ استعاذوا عنها بالسحر، فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخره له يعملون له في ملكه، فما سخر له الروح سخر له العفاريت. هذا مؤمن سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه وهبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بامره رقاء حيث اصاب، ان يستحمله وهو وجنوده الى اي مكان يريد، غدوها سهل ورواحها سهل، سخرنا له الريح تجري بامره رقاء حيث اصاب والشياطين، يعني سخرنا الشياطين رغم اليهم، سخرهم الله مثل الايمان رغم اليهم قهرا عليهم، كل بناء وغواص يبنون له ويغطون في البحر ويستخدمون له من البحر ما يريد، هذا تسخير الله سبحانه وتعالى. وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته، كان عليه الصلاة والسلام واقفا يصلي وهم يعملون وهو واقف يصلي، قال الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه حي، وظلوا يستغنون على العمل الدائب الشاق عليه. فجاءت دابة الارض وهي الارض يسمونها النمل الابيض، اكلت الموت اهل التي فيها العصا الذي هو واقف عليه تكئ عليه، فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جثه، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت. عند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر، ولكن الله كذبه وبرع سليمان، لان هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام، اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان، اي تتبع تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان يعني في عهد موت سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا شيء يعملونه هم، اما سليمان عليه السلام فهو بريء منه. وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لانه لو استعمل السحر لكفر، ولكن الله برأه من السحر، هذا دليل على ان تعلم السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، بل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى ولقد علموا، اي اليهود علموا في كتابهم المنزل تحريم السحر وانه كفر، لكنهم لا يعملون بما انزل الله. ولقد علموا، اي اليهود لمن اشتراه او استبدله، استبدل السحر بالتوراه الوحي، بدل السحر بالوحي، ومن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وفي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساحر ليس له نصيب من الجنة، هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر، فدل على أن السحر كفر الله عز وجل. وذلك من عدة مواضع في الآية، أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ثم قال وما يعينان من احد حتى يقولا الملكان انما نحن فتنه فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الايه الذي يدل على ان الكفر كفر. وفي الاخر في اخر الايه وهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه يعني السحر ما له في الاخره من خلاق اي نصيب من الجنه. هذا يدل على كفر الساحر وان السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابه. قال عمر الجبت السحر فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل يعني يصدقون معنى يؤمنون يصدقون يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر. فلن يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت معقود الى الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله. ورؤوسهم خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس هنا ليس خصوص الشيطان الجنس بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فانه يقال له طاغوت سواء كان من الجن او من الانس لان الشيطان يكون من الجن ويكون من الانس كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعة الله هذا الشيطان يعني تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيره. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر هذا دليل على ان الايمان بالسحر انه سحر. لان الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجبت اسم عام يشمل كل شيء يشمل السحر والكهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجبت كلمة جامعة تجمع كل شر لكن مما تعنيه بالدرجة الأولى السحر. ولهذا قال عمر الجبت السحر ليس هذا من باب الحصر وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجبت. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت لما قالوا للمشركين انتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم انتم خير من محمد. فهذا هو الايمان بالجبت والطاغوت حيث امنوا بالشرك والكفر الذي عليه اهل مكه وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا السبيل أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال جابر وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين السلمي ليس السلمي لا السلمي من الأنصار هو صحابي وأبوه صحابي أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جابر فهو من شهداء أحد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلمه سلم عبد الله لما قتل سلمه كفاحا يعني من غير واسطة وقال جابر الطواغيت طواغيت كهان تنزل عليه الاستياطين في كل حي منهم واحد. كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع كما سبق فكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين كما قال الله تعالى هل ينبئكم على من تنزل الشياطين فتنزل على كل أساس أتنزل طول السمع وأكثرهم ساجدون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيثبت الكاهن معها مئة كذبة فيصدقها الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من الصدق. قال جابر الطواغيت كهان والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشيطان يسأل الشياطين وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المحروقة والمفقودة والأشياء البعيدة فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن يظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب وهو ليس كذلك لا يعلم الغيب وإنما أخبرت بالشياطين بأشياء غائبة لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول والأمثلة البعيدة لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العنان يصعدون إلى الجو ويطيرون في الآفاق فهم يطلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمثلة لأنهم يدخلون البيوت يدخلون المغارات وكل شيء عندهم مقدرة ليست عند الأنس فإذا تقرب إليهم الأنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يحجبونه بما يريد ثم هو يخبر الأنس فيظن الأنس أن هذا الكائن أن عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى أولئك والحقيقة أن هذا كله من الشيطان ويحكمونهم بما بين من أجل تعظيمهم يرون أن لهم مكانة كانوا يحكمونهم في المنازعات والخطوبات وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم هذا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المستعمدين ويسألونهم وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمستعوذين والتجارين لا للعلاج

فالقاتل عمدا عدوانا اذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وان كان مؤمنا. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من اجل حفظ الانفس وضبط الامن يقتل ولو كان مؤمنا. والثالث المرتد التارك لدينه المفارق للجماعه. المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لان ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهذا مستفاد فان تاب ورجع الى الاسلام والا قتل مرتدا قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالنوع قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا. الرابع اكل الربا. الربا والربا لغه الزياده والمراد به هنا زياده مخصوصه في مال مخصوص. زياده مخصوصه في مال مخصوص وهي الاصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزياده فيها بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون مدخر يلحق بها وتجري يجري فيه الربا. والربا من اكبر الكبائر بعد الشرك. قد توعد الله عليه باشد الوعيد كما في اخر سوره البقره الذين ياكلون الربا لا يقولون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يلحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل فتار أثيم. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأمنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وآكل الربا يعني أنه من السبع الموبقات. وليس المراد خصوص الأكل وإنما كل الاستعمالات. من أكله من لبسه من سكن البيت الذي شل من الربا من أهداه إلى غيره كل استعمالات الربا حرام. من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل الربا. وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم. المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. كل من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه. ويجب على المسلمين أن يسدوا محل والده في الإحسان إليه ورعايته. وإن كان له مال يجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا. إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه. إذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله فهو لا يستطيع الدفاع. هذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد بخصوص الأكل بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو شرابه سيارة أو شرابه بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف وهو الفرار، الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن. وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين، يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ألا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة زانية، فلانة زانية أو تزني، هذا قذف بالفاحشة. أو يقال فلان يزني أو فلان ينوط، هذا قذف بالفاحشة، الحرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه ولا يرمي احدا بالزنا او باللواط، هذا قذف. واذا قذفه ولم يقم البينه فانه مجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فالذي يقذف مسلما بالزنا او باللواط سواء ذكرا او انثى فانه يطلب منه قامه البينه على ما قال، وهي ان ياتي باربعه شهود يشهدون على ان فلان يزني اولا، انهم شاهدوه مشاهده، شاهدوه على الفاحشه، يصفون الفاحشه وصفا، ما يكفي انهم يقولون فلان يزني اولا فقط، يسألون كيف ذلك؟ بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن يشكروا، لأن الله يطلب الشكر على عباده ويطلب منهم التوبة، لا يجوز التراشق بهذه الكلمة القبيحة لأنها خطيرة. وقذف المحصنات، المراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الشرائر العفيفات عن الزنا. أما المرأة المعروفة بالجنة والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قذفا يوجب الحد، وإنما يعذر، ما يجوز أن الإنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا، لا يجوز أن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلب 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته فلا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالحسن وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم ان يمسك لسانه عن القذف بالزنا باللواط. واذا قذف يجب على ولي الامر ان ياخذه وان يطلب منه البينه على ما قال, والا يقيم عليه حد القذف ويثبت عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعيه حتى يتوب الى الله عز وجل. وقذف المحصنات عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر. اما اذا قذف بغيا فهذا يعزى من اجل ان لا يعود لسانه على هذا الشيء, او قذف امه غير حره انه يعذر ايضا, لان الامه ايضا لها حق لا يجوز ان احد يتطاول عليها, يعذر لما يردعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات, الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا, غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, لان المؤمنه لها حق والمؤمن له حرمه, لا يجوز الاعتداء على, كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه, بل ان الاعتداء على العرض قد يكون اشد من الاعتداء على المال. لو اخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هذا اهون عليه من ان تنطخ عرضه بالفاحشه. يقول الشاعر اصول عرضي بمالي لا ادلسه, لا بارك الله بعد العرض بالمال. هذا تكون حياة هذا المسكين بين الناس إذا قذفه شخص بالزنا أو باللواط يختفي ويفشل ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار. فلا يجوز, هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلم أن يصون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحرة من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله. هذا هو الشاهد من الحديث بالباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص, ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي. أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به, تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به, وأنه من السبع الموبقات. ثانيا دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر, وأنه من الجد, أنه من الإيمان بالجد, يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجد والطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به. ثالثا في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما, الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك أسبابها, لأن كلمة اجتنبوا معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام, فكيف بفعل الحرام نفسه؟ هذا أسد. رابعا استفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث ودل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الساحر إذا تاب تقبل توبته؟ الصحيح من قول العلماء أن الساحر لا تقبل توبته، وأنه مقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته، وأنه يفوز ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مضطرا على السحر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستفاد، يقتل ولا يستفاد. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله، هذا شيء بينه وبين الله. أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يخبرها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح. نعم. ما صحة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من تصبح سبع تمرات لم يضره سم ولا حمى؟ الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم ان ياكل سبع تمرات على الريق في اول النهار، ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم كما صح في الحديث. ولكن في بعض الروايات من خمر المدينه، العدوى في المدينه، يعني ما هو كل التمر، وإنما هو تمر خاص، وهو ما كان من تمر بالمدينة يسمى بالعدوى. ما حكم ولكن حتى مع أن هذا خاص، فالتمر لا شك أن له مزية وله فضيلة، وأكله فيه خير كثير على الريق. يأكل إذا لم يكن عنده من العدوى يأكل من سائر التمر، فيه خير إن شاء الله. لكن إن وجد الثمر المنصوص عليه فهذا خير واضح. ما حكم مشاهدة السحر التنويري سواء كان على الطبيعة أو في التمثال؟ لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخيليا، لا يجوز، لأنه باطل. ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فهذا أصل ذلك. أما أن يشاهده كاشفا ومتسليا بذلك هذا حرام، لأنه رغى بالباطل. ما حكم ضرب السحر للسحر أو ما يسمى بالنشرة؟ هذا يأتي له باب خاص، باب النشرة، بعد بابين إن شاء الله، وبعد باب واحد باب النشرة وهو حل السحر. ولكن نحتاج للجواب مختصرا للسائل انه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وانما يحل السحر بالادعيه والادويه المباحه. نعم. عمير الشيخ يقول بعض الدعاء ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الزحف لكونهم عارضوا وتخاذلوا عن مساعدة إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وغيرها من سائر البلدان، لأن الكفار قد حاربوهم والواجب أن يساعدوا إخوانهم، فما فضيلتكم في هذا القول؟ أما أن هذا تولي من الزحف ولا يجوز، ليس توليا من الزحف، تولي من الزحف هو من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار إلى المعركة وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. أما عدم مناصرة المسلمين مع القدرة على ذلك هذا لا شك أنه حرام وأنه معصية، لكن لا يعد فرارا من الزحف. هل هناك فرق بين السحر والمدح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المشكور أثابكم الله؟ نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون، المسح يكون جنون تخبيل في العقل أو إصابة من الجن. أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج علاج السحر من القرآن، اقرأ بفاتحة الكتاب أنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين قل هو الله واحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن يعني فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقد. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآيات بنية صالحة، والله قريب مجيب. إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى، هل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى، هل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟ لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، بل لابد من الوضع، لابد من الوضع بعقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال هذا هو الذي يرجم، أما مجرد العقد أن يعتبر ذكرا، والذكر يجلد 100 جلدة. قال تعالى الزاني والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر للبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطعها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر. إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمر يعتبر هذا سيدا، ولو زال في آخر عمره وهو ما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم. أغير الشيخ ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني عن زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لهذه المرأة؟ الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه، يعني 5 رضعات من حولين حولين تحرم عليك لأنها تصبح أخت لك من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيك فتكون أخت لك من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تزوجتها ليست حراما عليك. نعم. إذا قام المأمون لإتمام وفاته من الصلاة فهل له سترة خاصة أم سترة الإمام تكفي؟ سترة الإمام تكفي، سترة الإمام سترة لمن وراءه من المسلوقين وغيرهم. ما الحكم فيما يقول إنما وقع المسلمين اليوم من قتل وتشريد وانتهاك للأعراض والأموال وتسلط الكفار عليهم كما هو حادث الآن في البوسنة والهرسك وبسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا؟ لا شك هذا كلام صحيح، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق أن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسبى بعضهم بعضا، ثم يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون. والمقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم. وهل وقع التحريش الان؟ لا شك انه وقع التحريش من هو الان من زمان قديم. التحريش واقع الشيطان منذ ابعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني ادم. ما الذي حمل احد ابني ادم على قتل اخيه الا التحريش؟ ما الذي اخرج ادم من الجنه الا بسبب الشيطان ووسوسته؟ وما الذي اهلك الامم السابقه واوقعهم في الكفر الا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني ادم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب انه هو نفسه لما راى سفره الايمان وسفره المؤمنين وقتهم يئس. لكن ليس في هذا دليل على انه لا يقع في هذه الامه الشرك ولا يقع فيها رده. بل وقع في الرده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين. ووقع الشرك بعد القرون المفضله وبنيت القبور بنيت الاضرحه على القبور وعبدت من دون الله. هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يئس يعني ظن انه لا يتمكن من القاء الشرك والكفر ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع. ما هو متعارف عليه بين القبائل الان انه يوجد رجل في كل قبيله يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بان يصلح بينهما احيانا فيفرض على احدهما ما لم يدفعه للخصم الاخر او طعام يعمله يدعو اليه خصمه وغيره. وما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما انزل الله؟ اما الحكم بين الناس فهذا لا يجوز الا بالشريعه. والمحاكم ولله الحمد الان منتشره في المملكه العربيه السعوديه من اقصاها الى اقصاها حتى في القرى فيها محاكم او قريبه من المحاكم. فالحكم لا يجوز الا بما انزل الله سبحانه وتعالى. واما الاصلاح بين الناس بمعنى تسليه النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء والزام احد الطرفين بشيء وانما هو عرف فقط وتخيير فاذا تراضيا على الصلح فهذا من احسن الامور. والله تعالى يقول والصلح خير. ويقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين ولا يلزم أحد به. إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. أما المصلح لا يلزم فإذا ألزم فهذا ظلم لا يجوز. إذا شك رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهم فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان يأخذها؟ إذا شك رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهم فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان يأخذها؟ رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز لأنها تزني هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل أو أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغازل الرجال إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء هذا من إنكار المنكر. هذا لا يعد بالقذف. ما هو هذا القذف؟ القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني. أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج من غير حاجة يخشى عليها أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشبوه أو ما أشبه ذلك هذا من باب إنكار المنكر من أخذ الحيطة لموت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. جاء في بعض الكتب أن عملية المد والجزر التي تحدث في البحر يحدث بسبب ملك جالس على البحر إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجزر، فما صحة هذا؟ لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح والذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر وإذا رفع رجله حصل كذا وإذا وضع، هذا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم. ولما الجزر هذا يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح. الله جعل الرياح سببا في المد والجزر. نعم. يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من النار فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟ على السلام الشكير، خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن لبنه أو بلسته وربه فيها ألست تتألم؟ أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، كيف تتألم بها؟ هذا يعني أشك يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، لو عشان أجيب لبنة وأضرب فيها ما تموت إلا تنجرح، وراح تنجرح وتموت وهي مخلوقة، وأنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. نعم. أنا موظف آخذ راتبي من البنك الأهلي بموجب شيك مصدع من قبل الوحدة التي يعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على بيانات يمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، هل في ذلك ربا؟ هذا إذا سامحته فيها هذا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، أليس ذلك ربا؟ إنما هو شيء سامحت به له. أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، لأن هذا حقك، هذا حق النفس عنده. لا هذا الربا إذا سمح بها ما هو كذا، لو سمح بالراتب كله بالراتب لسه كفان الله يجوي هاي يجوي إنه هل يجوي السلاح بس هو حقه. زوده لا لا يجوز له زوده، لا يجوز له زوده، الحاسب لا يجوز له زوده، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يزود ولا ينفذ. نعم. وإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أن يرد عليه البقية، وله هلل ليس سهل في شيء، لأن الحساب عسير يوم القيامة. نعم. رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعهم مجموعة من الناس، ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصلي الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من العمل؟ لا بأس إذا كانوا ما صلوا الظهر، فلا بأس أنهم يصلون الظهر ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم ما صلوا مثلا العصر، صلوا العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام في ما بقي من المغرب، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر. يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح، فكلا العملين جائز، إن صلوا قبل صلوا الظهر قبل ثم دخلوا مع الإمام في بقية العصر فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام بنية الظهر فإذا صلوا الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح أيضا. نعم. إذا دخل مع الإمام لا يقصر، يصلي صلاة الإمام يكمل الصلاة، وإذا كان الإمام يقصر وهو عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. فإذا صلى المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر، وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس، إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم. كان المفروض السؤال بورقة، ما نسمح لأحد. ها؟ ليش عندك؟ لا ما هو، أن يسلم على الإمام يلزمها الإسلام، يلزمه يسلم تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها ويقصرها، لا بأس، التي بعدها يقصرها، يعني مسافر. نعم. المقصود بقوله تعالى: استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. المقصود واضح، هو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا، قال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته بخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإيقاعه في الشرك. هذا معنى الاستمتاع، وهو استمتاع باطل، استمتاع باطل. ولهذا قال: النار مثواكم خالدين فيها، يعني هذا الاستمتاع لا يجوز. الاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحادثه من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه في الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءهم، حصل له مقصوده من الخبث.